الرضي أسد بالوعيد صدد الموصوف للأنام وصلي يا إلهي وجدي نعابه حمام عن بلنا مختار في القدر مولى من شر أسد بالوعيد صمد الموصوف بالقدم وصلي يا إله وجزي سيد الحادي مالنا عنا معبدنا وختار نصب يا ندفني لخقولي من شر أسد بالوعيد صمد الموصوف بالقدم وصلي يا إلهي سيد الحاجي مالنا عنا معبدنا مختار بزبط مولانا فليقولي أعيد له من شر أسد بالوعيد صمد الموصوف بالقدم سيد الحاجي مالنا عنا معبدنا مختار بالقدم سيدي وقد أتى كتبة للبدر به وهو وجانب ذاك من راي على غنم محبنا مختار شصيد الحاجي مالك وقد أتى كثبة للبدر من لبن ويالي برذاك في راي على غنم وصلي يا إلهي يا عنا محمدنا مختار شصيد الحاجي مالنا وقد أتى كثبة للبدر لبدر وجايب ذاك من على يا عنا محمدنا مختار بزبط يندفني لخقولي أعيده ومن شر أسد بالوعيد صمد للموصوف بالقدم عنا محبنا مختار في الخدم حاسد وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا أوى وشر كل حاسد وحاسدا حاسدا وكيد كل كائد وكائدا من شر كل حاسد وحاسدا حاسدا وكيد كل كائد وكائدا شر كل حاسد وحاسدا حاسدا وكيد كل كائد وكائدا ومفسد بالدين والقراءة وقراءة يا ربنا ومهجب الشقاوة وقضى لنا وشر كل حاسد وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا lolu moy kagnan bul iñane ko ante bul diñetane wala burelo buyna yow bul war bul dinay ca ala to khel ñu joxla ba muy bawandi salane jerejeuf.